السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع شرح رياض الصالحين. وأسأل الله جل وعلا في بداية هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرحم موتى المسلمين، وأن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين. مع اللقاء رقم 17 في شرح رياض الصالحين، وما زلنا مع الحديث رقم 21، حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا. احنا تكلمنا في بداية هذا الحديث المرة اللي فاتت، نكمله النهاردة ونخلص شرح هذا الحديث في هذه الليلة المباركة، والمرة القادمة إن شاء الله في حديث في غاية الروعة، اللي هو حديث توبة كعب ابن مالك. ربنا يرزقنا وإياكم يا رب توبة نصوحا ترضيه عنا سبحانه وتعالى. الحديث رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وقال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فأراد أن يتوب هذا الرجل، فقال: دلوني على أعلم أهل الأرض. قلت لحضرتك في أمور الدنيا حضرتك بتطلب أفضل حاجة في كل حاجة، دكتور قلبي يبقى أفضل دكتور قلب، دكتور عيون أحسن دكتور عيون، عربية يبقى أحسن معرض سيارات، هكذا بتطلب أفضل شيء في أمور الدنيا. فمن باب أولى في أمور الآخرة أن أنت تطلب أفضل عالم يدلك على طريق ربنا سبحانه وتعالى ويعرفك أحكام هذه الشريعة الغراء. فهذا الرجل طلب، قال: دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على راهب واحد من العباد. وقلنا المرة اللي فاتت أن العابد قد يكون عنده عبادة عظيمة جدا، لكنه قد يكون بسبب الجهل أو نقص العلم ممكن يكون بيعبد ربنا سبحانه وتعالى على بدعة أو على يعني شيء لم يشرع في هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني واحد ما هوش عارف الصلاة كم ركعة، هو عابد ما شاء الله محب للعبادة، فممكن يقولك أصلي الدور مثلا 12 ركعة ولا تقبل، يعني لا تقبل ال 12 ركعة، رغم أنه تعب وكد واجتهد، إلا أنه لأنه ما فيش علم. يعني الأصل في العبادة عشان تقبل لابد يكون في شرطين: الإخلاص والمتابعة، انك تكون بتعمل العباده دي خالصه لوجه الله، وان تكون متبعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو اخلصت ولم تتبع لن تقبل، ولو اتبعت ولم تخلص فلن تقبل. فلا بد من جمع الاثنين، شرطين من قبول لقبول لاي عباده في الكون ده كله، تمام، اللي هي الاخلاص والمتابعه. فهذا الرجل دلوه على راهب. الراهب هو اول ما دخل على الراهب ده قال له: هل لي من توبه؟ قال له: وماذا صنعت؟ وده طبعا قمة في جهل هذا الراهب، لأن الراهب لو كان عنده علم كان يعلم أن ما فيش أي شيء يحول بين الإنسان وبين التوبة. أن الإنسان ده مهما كانت ذنوبه، مهما بلغت ذنوبه، لو عمل إيه، لو ملأ الأرض كلها خطايا، كما قال المولى عز وجل سبحانه وتعالى الذي بيده الأمر سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر. فالله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد الحسن، قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، قال جل وعلا: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، في آخر الحديث: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بقرب ما يملأ الأرض جميعا من الخطايا ومن الذنوب، ثم لقيتني بس بشرط واحد: لا تشرك بي شيئا، لا أتيتك بقرابها مغفرة. يبقى لو أنت ملأت الكرة الأرضية كلها ذنوب وخطايا، ده طبعا ده مش تشجيع على الذنوب، ولكنه تشجيع على التوبة، كما ورد في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذنب عبد ذنبا، فقال: رب إني عملت ذنبا فاغفر لي، فقال جل وعلا: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي، إلى أن قال في المرة الرابعة: فليعمل عبدي ما شاء. إيه فليعمل عبدي ما شاء؟ ياخد راحته يعني في الذنوب؟ لا، يعني إن كان هذا ديدنه كلما أذنب فإنه يتوب، فليعمل عبدي ما شاء. ده حض على الذنب؟ لا، ده حض على التوبة. يعني هذا العبد إن لم يكن قاصدا للذنب، مستحلا لذلك الذنب، لكن غصب عنه بيقع في الذنب غصب عنه. واللي قال كده ده النبي صلى الله عليه وسلم، قال إيه؟ قال: ما من عبد مؤمن، وحديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد صحيح، قال: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب، نقطة ضعف، إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. يبقى إذن كل واحد فينا عنده نقطة ضعف، واحد نقطة ضعفه النظر للنساء، واحد نقطة ضعفه مثلا المال، نقطة ضعفه كذا، كل واحد له نقطة ضعف. يعني ممكن واحد ما يكونش عنده كوكتيل ذنوب، لكن عنده نقطة ضعف في ذنب واحد. كل ما يقع في الذنب ده ويتوب يرجع تاني يذنب نفس الذنب، ويتوب ويذنب نفس الذنب، وممكن الشيطان يدخله بقى من مدخل السيء ده، يقول له شفت بقى انت كل مره بتذنب نفس الذنب، وتقول يا رب توبه النصوح، وتقوم تصلي ركعتين توبه وتبكي بين يدي الله، وتاني تقع في نفس الذنب. انت ما تنفعش تكون عبد، فيأسك من رحمه ربنا. احد المشايخ السلف، احد مشايخ السلف تلميذه بيساله بيقول له يا شيخي اني اذنب، قال تب، قال ثم اعود فاذنب، قال تب، قال حتى متى؟ هفضل بقى كده اذنب ثم اتوب واذنب ثم اتوب، قال حتى متى؟ قال حتى تيأس الشيطان منك، علشان الشيطان ييأس منك، لان الشيطان دي وظيفته ان هو نفسه وامنيه عمره ان هو يوقعك في الكفر، طب ما قدرش يوقعك في الكبيره، طب ما قدرش يوقعك في، هو مجمل الموضوع هو نفسه ييأسك من رحمه ربنا سبحانه وتعالى، ونفسه ان هو يخرجك من هذا الدين. انما انت بقى شجاعتك بقى كرجل مسلم، المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. قوه في العقيده، قوه في العباده، قوه في حسن الظن بالله، قوه في المعاملات، قوه في الاخلاقيات، قوه في البدن، قوه في المال، قوه في كل شيء. مطلوب من المؤمن يكون قوي في كل حاجه، في دينه ودنياه. خد بالك، في دينه ودنياه. يبقى المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. والنبي قال ايه بقى صلى الله عليه وسلم؟ قال هو في كل خير. يعني عشان برضه المؤمن الضعيف ما يأس، لا قال لك هو في كل خير. صلوات ربي وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم. فلما راح هذا الرجل اللي قتل 99 وراح للعابد ده، هل لي من توبه؟ قال له عملت ايه؟ قول لي الاول عملت ايه؟ وزي ما قلت لحضرتك الاصل لا، ما فيش حاجه اسمها عملت ايه؟ ايوه في توبه، قول لي بقى الذنب اللي عملته ايه عشان اعالج الذنب. مش عشان اقول لك في توبه ولا ما فيش، لا في توبه طبعا، حتى لو كان كافرا، حتى لو كان مشركا. قال جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا، أن ينتهوا عن الكفر يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا، لو عادوا إلى الكفر مرة أخرى فقد مضت سنة الأولين، أي قد علمتم سنة الله عز وجل في إهلاك من كان قبلكم من الكفار الذين أصروا على كفرهم. خبر حضرتك، إذن فهناك باب مفتوح للتوبة لا يغلق أبدا حتى تطلع الشمس من المغرب، دي علامة ساعة كبرى، أو حتى تبلغ الروح الحلقوم، أو حتى تغرغر الروح، أي تصل الروح إلى الحلقوم، ودي ورد فيها حديث صحيح، ودي ورد فيها حديث صحيح. يبقى إذن إيه؟ يبقى إذن محدش في الدنيا يأس حد من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. فهذا العابد لما يأس هذا الرجل المذنب اللي قتل 99 نفس، لما يأسه من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، أو أراد كذلك يعني، وما يأسوش لكن أراد كذلك، واخد بالك؟ طبعًا ما أراد كذلك بنيتي، وإنما أراد بجهله. يعني هو ما كانش قاصد من جواه ان الراجل ده لازم يقاس من رحمه ربنا، لا ما يقصدش كده، انما هو من الجهل الذي كان يعني بداخله، هو مش ما عندوش معلومه يقولها، فبالتالي ما كانش فيه عنده اسهل من انه يقول له ايه، لا ده انت مالكش توبه. واخد بال حضرتك؟ زي ما قلت لحضرتك المره اللي فاتت، قول الامام سفيان الثوري امير المؤمنين في الحديث رحمه الله رحمه واسعه، قال: لا يعطي الرخصه الا عالم. ان العالم هو الذي يعلم اين الرخص في دين الله عز وجل، وخبر حضرتك، ومش كده وبس، ويعلم من الذي يستحق تلك الرخصة، مش أي حد هتديله الرخصة، وخبر حضرتك. يبقى إذن المسألة مسألة إن عالم هو اللي عارف، إنما بقى الإنسان الجاهل مفيش عنده أسهل من كلمة حرام خالص، أسهل حاجة في الدنيا كلمة حرام، وبعدين ينقلك من الأحوط إلى الأحوط، تقول له إيه حكم الإسلام في كذا، وخبر حضرتك، فيقول لك والله اختلف فيها أهل العلم إلى قولين، منهم من أحلها ومنهم من حرمها، والأحوط أنها حرام، ما فيش أسهل من الأحوط، فينقلك من شدة إلى شدة، فتظن أن الإسلام ده كله شدة، وتظن أن طوق بيخنقك، إنما العالم سبحان الله تجد البساطة في العالم، في أسلوبه، في حياته، في دعوته، في عبادته، في فتواه، حتى تجد عالم فتواه جميلة كده وبسيطة، وما فيهاش أي إخلال بأي شيء في شرع الله سبحانه وتعالى، إنما يوصل الفتوى بكل بساطة وكل أريحية. وتجد الجاهل يعقد لك الدنيا، تسأله السؤال تخرج منه بمئة سؤال ما تاخدش منه إجابة، تلاقي نفسك خارج تقول والله أنا سألته سؤال بس مش عارف، والله لففني حوالي نفسي وخرجت من الموضوع مانيش عارف أي حاجة، هكذا. فعشان كده الإمام فعلا صدق، قال لك لا يعطي الرخصة إلا عالم. المهم، فعشان كده لا ينبغي، طبعا الراجل لما قال له مالكش توبة على طول قام معاه بأحلى واجب بقى، فهو قتل 99 قال لك نقفلها ايه؟ 100، نقفلها 100، فراح قتله مكمل بين 100. ومين السبب؟ هو الراجل ده جهل، هو يعني ده لو كتبوا على قبره مثلا كلمة شهيد يكتبوا شهيد الجهل، طب ما اعرفش شهيد الجهل ده ملوش باب من ابواب الجنه الثمانيه، ابواب الجنه الثمانيه معروفه ما فيهاش باب للجهل، زي شهيد الفن كده، ما اعرفش شهيد الفن ده يخش منين الا اذا كان يخش من الاوتوستراد او من الدائري، الله اعلم. انما ملوش باب مخصوص في البان في الجنه اسمه شهيد الفن، ولا شهيد الرياضه، واخد بالك، ولا شهيد مش عارف ايه. فعشان كده اوعى تيأس حد من رحمه ربنا، اوعى تقنط حد من رحمه ربنا سبحانه وتعالى. انت لا تملك مفاتيح الجنه ولا تملك مفاتيح النار، انت ان كنت لا تعلم فقل الله اعلم. كلمه لا اعلم دي نصف العلم، نصف العلم. وكان علماءنا كانوا يعلمون كلمه لا اعلم، يعني كتير جدا من علمائنا الافاضل كان مثلا يسال في مسائل هو عارفها واحنا سمعنا اجابتها منه مئات المرات، ومع ذلك كان يسال في سؤال معين او يسال مجموعه اسئله كده بعد الدرس ولا حاجه، فكان يجيب على بعضها وبعدين في الباقي يقول الله اعلم. فبعد ما نخلص بقى ونمشي فاقول له يا شيخ ما حضرتك عارف، يقول ايوه انا اربي فيكم كلمه الله اعلم وكلمه لا اعلم لانها نصف العلم. اوعى تستحي في يوم من الايام ان انت تقول الله اعلم، مش عيب، مش عيب ان انت تكون شيخ وفاضل ولحيتك قد كده وما شاء الله وعندك اجازات وعندك، وانك في النهايه لما حد يسالك سؤال تقول الله اعلم، مش عيب. ده انا اتمنى كمان حتى مشايخنا اللي بيبقوا ماسكين مواضيع الفتاوى، ان في وسط الفتاوى ديت ممكن يجي في فتوى معانا يقول الله اعلم، يربي في تلاميذه ويربي في طلبه العلم كلمه الله اعلم، عشان حتى لا يكونوا ايه، لا يكونوا جريئا على الفتوى اللي هم التلاميذ يعني. طيب فهذا الرجل لما عمل كده الثاني قتله، عشان كده بقول لك اوعى تيأس حد من رحمه ربنا. ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنه فيما يظهر للناس حتى اذا ما سبق عليه الكتاب، حتى اذا ما اقترب اجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل النار فدخل النار، الى اخر الحديث. ايه سبب الحديث دوت؟ سبب الحديث دوت وقع حدثت في غزوه احد، ان في رجل كان من الصحابه وكان بيقاتل. طبعا مش كل من كان في عهد النبي مات صحابيا، ليه؟ لان هو شروط الصحبه ان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن ويموت على ذلك، يموت على هذا الايمان. انما لو قابل النبي صلى الله عليه وسلم وامن مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ارتد لا يعتبر صحابيا، خلاص هو ارتد فلا يعتبر صحابيا. فهذا الرجل كان صحابيا لكنه بعد لما مات خلاص بقى حاجه تانية. فايه اللي حصل؟ وان كان هذا الانسان لا نستطيع ان ننزع عنه مساله الصحبه، لان المنتحر زي ما قلت لحضراتكم قبل كده هو في مشيئه الله. ان انسان قتل نفسه يأسا من رحمه الله فهو كافر، وان قتل نفسه لشده الم او ليأس من الناس وليس يأسا من الله سبحانه وتعالى فهو مرتكب كبيره. وده القول الراجح في هذه المساله، لان بعض الناس بتظن ان كل منتحر هو كافر. لا طبعا الكلام مش صح، المنتحر يأسا من رحمه الله هو الكافر. اما المنتحر اذا كان منتحرا يأسا مما عند الناس، يعني من اخلاق الناس من معاملات الناس، يأسا من الناس حواليه او انتحر من شده الالم او غير ذلك، فهذا الانسان مرتكب كبيره وهو في مشيئه الله. ان شاء الله عذبه وان شاء الله رحمه، ورحمته سبقت غضبه ورحمته غلبت غضبه سبحانه وتعالى وجل جلاله. فهذا رجل عمل ايه؟ كان بيقاتل قتال شديد جدا وما شاء الله كانش حد من الصحابه قادر يعمل هو بيعمله. فراحوا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم فلان يا رسول الله يقاتل ما استطاع احد منا ان يفعل مثل ما يفعل، اهو من اهل الجنه يا رسول الله؟ فاذا بالمفاجاه التي يعني كادت ان يعني اقول ايه يعني خلاص يعني خلت عقولهم تشتت في اللحظه دي. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بل هو من اهل النار، بل هو من اهل النار. خبر ابيض، يبقى الانسان دوت كان فيه خبيئه. خد بالك بقى، شوف احنا قلنا ما نقدرش ننزع عنه الصحبه لو كان انتحر مثلا من شده الالم او غير ذلك، لا ده كان جواه خبيئه، كان جواه خبيئه سوء، خبيئه سوء، سوء ظن بالله، سوء ظن يعني في حاجه. والا النبي ما كانش قال ده من اهل النار. والا طب ما ممكن يكون ما هوش كافر وهيخش النار يعذب بسبب انتحاره ثم يخرج الى الجنه، الله اعلم، فهو في مشيئه الله. الشاهد في الموضوع ان النبي قال لهم بل هو من اهل النار، بل هو من اهل النار. كاد الصحابه ان يفتنوا، فواحد من الصحابه قال له يا رسول الله انا صاحبه، انا معاه فاشوف هيعمل ايه. ففضل معاه والرجل بيقاتل فجات له ضربه لم يتحمل الالم، فما كان منه الا ان اخذ ذبابه السيف او ذبابه الرمح ووضعها بين ثدييه واتكأ عليها فقتل نفسه فمات. فذهب الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله، أشهد أنك رسول الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال وما ذاك؟ إيه اللي خلاك تقول كده؟ ما أنا عارف إن أنت مؤمن، إيه اللي خلاك تقولها يعني دلوقتي؟ قال له يا رسول الله الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فعل كذا وكذا وقتل نفسه. فإذا بالنبي يقول هذا الحديث بقى، إن الرجل بيعلم بقى الأمة كلها القاعدة التي نتكئ عليها ونعرف بقى إيه نمشي من خلالها ونفهم المسألة. قال إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة، طبعا لو كان بيعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة وبعدين يختم ليه بعمل أهل النار، قد يبدو ظاهر الحديث إن في ظلم لهذا الرجل. لكن في لفظة زيادة عند مسلم هي اللي توضح بقى العلة، لأن ربنا سبحانه وتعالى حاشا لله أن يظلم أحدا. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا أو فلا تظالموا. طيب، فهذا الرجل عنده خبيئة في قلبه، ولذلك النبي قال إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة. خد بالك من حتة بقى الزيادة اللي عند مسلم، فيما يظهر للناس، يعني اللي ظاهر لك أنت انه بيعمل بعمل اهل الجنه، لكن الرجل ده لا، الرجل ده جواه حاجه من جواه الله مطلع. انه ثبت في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولا الى اموالكم وانما ينظر الى قلوبكم واعمالكم. يبقى هذا الرجل الله اطلع على قلبه فراى خبيئه سوء. اخبر حضرتك، فقال لك فيما يظهر للناس الرجل ده كويس جدا ما شاء الله شكله من اهل الجنه. عشان كده اوعى تحكم لحد من اهل الجنه ولا على حد من اهل النار، لان لا يعلم اهل الجنه ولا اهل النار الا الله سبحانه وتعالى. انما لو رايت انسان على عمل صالح فقل نحسبه ان شاء الله من اهل الجنه ونرجو له الجنه. ولو لقيت انسان بيعمل عمل فاسد قل نرجو له الهدايه. نرجو له الهدايه، ما تقولش ده داخل النار لانه ممكن يتوب يبقى احسن مننا. واخد بال حضرتك؟ فان الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل اهل الجنه فيما يظهر الناس حتى اذا ما اقترب اجله، خلاص قرب يموت، سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. وفي المقابل وإن رجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله أو لم يكن بينه وبين النار إلا قيد شبر أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما الأعمال بالخواتيم. ما تنظرش لنفسك دلوقتي انت ما شاء الله رجل من اهل السنه ورجل طائع ورجل عابد ورجل عالم و اوعى تغتر، لانك لا تدري بما يختم لك. لان ممكن انسان عياذا بالله على طاعه وعلى علم وعلى تقوى وعلى ويختم له بخاتمه اهل السوء، عياذا بالله. ربنا يعافينا ويعافيك يا رب. وممكن انسان تاني يكون عياذا بالله انسان منحرف وفجاه تغمره رحمه الله عز وجل فيتوب ويستقيم ويموت على التوبه. زي ما حكيت لحضرتك قبل كده الشاب اللي قضى حياته كلها في شرب الخمر، فلما دعوه عشان يجي يصلي معاهم في المسجد وذهب واغتسل وراح المسجد، ومع اول سجده هو كان بقاله سنين عايش على الخمر وما بيصليش عمره ما سجد لله، ومع اول سجده في صلاه المغرب فاضت روحه الى بريها ومن مات على شيء بعث عليه. يبعث هذا الانسان الى على يوم القيامه بين ربه بين يدي ربه ساجدا بين يدي الله. يبعث هذا العبد يوم القيامة ساجدا بين يدي الله سبحانه وتعالى، يبعث كل عبد على ما مات عليه. الحديث رواه مسلم. يبقى إذن إن الرجل يعمل الزمان الطويل إلى آخر الحديث، فلا يدري أحد بما يختم له. ممكن تكون حضرتك مش قادر أقول لحاجة بقى ملتزم، ممكن تكون محافظ قرآن، ممكن تكون عالم، ممكن تكون رجل متصدق، ممكن تكون مجاهد في سبيل الله، لكنك ما أردت وجه الله، فقط النية. النية احنا يعني لما تكلمنا في باب الإخلاص فأكيد حضراتكم تكلمنا في موضوع باستفاضة في حلقات كثيرة. فالإنسان والنبي عليه السلام بيخبر كما في الصحيحين ولفظ المسلم إن أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: قارئ القرآن والمتصدق ومين؟ والمجاهد في سبيل الله. هذا الإنسان لو أراد وجه الله يكون في أعلى درجات الجنة، لكنه لما لم يرد وجه الله وأراد السمعة والرياء والصيت والشهرة حصل ان هو كان اول من تصعر به النار. يعني مش اول من تصعر به النار واحد يهودي ولا هندوسي ولا سيخي ولا بوذي، لا ده مسلم ومن خواص المسلمين مجاهد. مجاهد تخيل حضرتك لو انه اراد وجه الله سيكون في اعلى درجات الجنة. يعني من ضمن الدرجات الجنة يعني ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هو في الدرجة الثالثة بعد الأنبياء والصديقين مباشرة، الدرجة الثالثة في الجنة للشهداء. ومع ذلك النية فسدت على طول أول من تصعر به النار. عشان كده جدد دايما النية، يعني دايما النية يعني تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. شوف، دي طوبى لمن صحت له خطوة يريد بها وجه الله. الإمام أحمد بيقول لابنه: يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت خيرا. ربنا يرزقنا إياكم الإخلاص يا رب العالمين. في الحديث الثاني اللي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن العالم الذي يعني عياذا بالله يأمر الناس بالمعروف ولا يفعل المعروف، ينهى الناس عن المنكر وهو يفعل المنكر. مصيبة، مصيبة كبيرة جدا إن أنت تكون عندك علم وأنت آخر من ينتفع به. الناس تنتفع بعلمك وتكون أنت ربنا يعافيك، تكون جسرا إلى الجنة يعبر فوقك ثم يلقى بك في النار. دي مصيبة، مصيبة كبيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول يؤتى بالرجل، الرجل ده عالم، ده هيتضح من سياق الحديث، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار. شوف الفاء بتاعة التعقيب والسرعة، هي ترمي في النار بسرعة. فيجتمع إليه أهل النار، يجتمعوا كده حواليه ويتلموا، ما عارفينه، ما هو ده أستاذهم اللي كان بيعلمهم. فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: ويلك هذا، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقولوا: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتين، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتين. سبحانك يا رب. يبقى إذن هذا الإنسان عالم وختم له بخاتمة أهل السوء، خد بالك، والتاني كان قارئ قرآن ومجاهد ومتصدق وختم له بخاتمة أهل السوء. يبقى لا تدري بما يختم لك. وفي المقابل رجل كان مشرك، كان مشرك لحد آخر لحظة قبل ما يموت بدقيقتين، واخد بال حضرتك، أسلم ولم يسجد لله سجدة فكان من أهل الجنة. ده اللي حصل في غزوة أحد. جاء رجل مشرك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أسلم أم أجاهد؟ قال: تسلم ثم تجاهد، يعني أنت لو ما أسلمتش ما تجيش تجاهد معايا. فأسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص بقى مسلم كده. ماذا أصنع يا رسول الله؟ انتظر بقى ان النبي يقول له: طب تعالى بقى اعلمك الصلاة الخمس، واعلمك بقى الزكاة، واعلمك بقى ازاي تصوم. مفيش وقت، الناس بتقاتل دلوقتي في غزوة احد. فقال: ادخل وجاهد. فحمل السيف والدرع ودخل فقاتل. مع اول دقيقة دخل يقاتل فيها قتل فمات شهيدا. فابتسم النبي وقال: عمل قليلا واجر كثيرا، دخل الجنة. فكان سيدنا أبو هريرة بقى يتفكه مع الصحابة بعد غزوة أحد بفترة، فكان يقول: اذكروا لي رجلا دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة واحدة. تخيل، هو طبعا لم ينكر السجود ولم ينكر الصلاة، وما كانش في وقت، هو أسلم ودخل فقتل في ساعتها على طول. يبقى إيه؟ يبقى لا تدري بما يختم لك. واحد كان بيشرب خمر طول عمره، دعوه إلى الله، دخل صلى المغرب، مع أول سجدة مات ساجدا بين يدي الله سبحانه وتعالى. أو كان بيعمل بعمل أهل النار وختم له بعمل أهل الجنة، والتاني بيعمل بعمل أهل الجنة، قارئ وقرآن وعالم ومتصدق ومجاهد، ويختم له بخاتمة أهل السوء. عشان كده اوعى تقنة حد من رحمة ربنا ولا تيأس حد من رحمة ربنا. وانظر بقى لعاقبة من يقنت الناس من رحمة الله سبحانه وتعالى. ورد في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، اتنين متصاحبين كده بيعتبروا بعض إخوات يعني، فكان أحدهما مجتهدا وكان الآخر مذنبا. واحد فيهم الاثنين متصاحبين دولت، واحد مجتهد جدا في طاعة ربنا والتاني كان مذنب. فكان المجتهد عنده عجب وعنده كبر، والمذنب ده كان عنده يعني جواه خبيئة طيبة، واخد بالك، لكن التاني لا يعلم، واخد بال حضرتك. فكان كل ما يعد عليه يقول له أقصر، طبعا أقصر دي لغة مش لغة دعوة، دي لغة يعني واحد داخل بيستكبر على الإنسان. زي أنت مثلا تلاقي واحد مثلا بيشرب سجاير ولا شيشة ولا بتاع، وأنت ما شاء الله بتصلي و فتعدي عليه تقول له: خف بقى، كفاية كده، أنت مش هتبطل بقى اللي أنت بتعمله ده، دي مش أسلوب دعوة. فتاني يقول له أقصر، تاني يقول له: خليني وربي، أبعثت علي رقيبا، أنت مالك بيه؟ فجي في يوم من الأيام بقى، وروى الحديث ده طبعا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فجي في مرة الراجل ده راح معدي على صاحبه ده فلقاه على ذنب، فقال له: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. قال أبو هريرة: والله لقد قال رجل كلمة أو بقت عليه دنياه وآخرته، ده هو دمر حياته وآخرته بالكلمة دي. هي الكلمة اللي أنا حذرت حضرتك منها من شوية، اوعى تقول فلان ده داخل الجنة حتف، وفلان ده رايح النار على صاروخ سكود ولا طيارة F-16، اوعى تقول الكلام ده ولو على سبيل المزاح، لان انت كده بتتألى على الله، كانك بتقول له: يا رب الجنه والنار بايدي، ادخل اللي انا عايزه وايه وادخل النار اللي انا عايزه. اوعى تقول الكلام ده ولا تحكم على حد ولو بهزار، لان الكلام ده بيدور ما بيننا بهزار كتير جدا. فلان ده لا لا ده من اهل الجنه يا عم، ده من اولياء الله، ده خدنا تحت جناحك. اوعى الكلام ده يتقال. وفلان ده ان شاء الله يعني هيتشوي هيتروق، برضه الكلام ده ما يتقالش. يعني انت كده بتتقل على الله سبحانه وتعالى. فهذا الرجل بيقول له ايه؟ بيقول له والله لا يغفر الله لك او لا يدخلك الله الجنه. النبي بيحكي الحديث ده جزء منه حصل في بني اسرائيل، والجزء الثاني بيحكيه من يوم القيامه. دي حاجه بقى غيبيات من الامور التي اطلع الله عليها نبيه صلى الله عليه وسلم، لان النبي لا يعلم الغيب على الاطلاق، وانما يعلم بعض الغيبيات التي اطلعه الله عز وجل عليه. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول، فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا سبحانه وتعالى. يبقى الغيب المطلق لله، انما في بعض الغيبيات بيعلمها الرسل والانبياء بوحي من الله الى هذا الرسول الكريم. فالجزء الثاني بقى من الحديث ان الاثنين دول ماتوا، فبعث يوم القيامه بين يدي الله. ربنا ارسل سيدنا جبريل عشان يقول للنبي ان الموقف بتاع الرجلين دول هيحصل لهم ايه يوم القيامه. فقال جل وعلا للمجتهد: اكنت بي عالما ام كنت على ما في يدي قادرا؟ هو انت كان بتملك انت الجنه والنار عشان تقول فلان مش هيخش الجنه والجنه؟ اكنت بي عالما ام كنت على ما في يدي قادرا؟ ثم قال جل وعلا للملائكه: اذهبوا به الى النار. ده لمين؟ ده للمجتهد، لانه ياس انسان من رحمه ربنا وتالى على الله. ثم قال جل وعلا للمذنب: اذهبوا به الى الجنه. يا سبحان الله. الروايه دي بقى توضحها روايه ثانيه عند مسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم حدث ان رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان او لا يدخله الله الجنه. فقال جل وعلا: من ذا الذي يتالى علي؟ يتالى يعني يحلف. مين اللي بيحلف علي؟ انت تملك انك تحلف على ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني تملك انك تقول والله يا ربي، والله يا ربي انت هتدخل فلان الجنه، والله يا رب انت فلان هتدخله النار. انت مين عشان تحلف على ربنا؟ واحنا مين عشان نحلف على ربنا؟ خد بالك. فقال: من ذا الذي يتألى علي الا اغفر لفلان؟ قد غفرت له واحبطت عملك. يا خبر ابيض. عشان كده بقول لحضرتك اوعى اوعى تقرب من المنطقه دي. بص، خطر، ممنوع الاقتراب او التصوير. اوعى تقرب من المنطقه بتاعت ان فلان ده ايوه هيخش الجنه وفلان ده اوعى ده هيخش النار. اوعى تخش في الحته دي خالص. يبقى اذا ثم نرجع بقى للحديث. ثم الرجل لما لقى العابد بقى بيقول له الكلام دوت، فقال: دلونا على اعلم اهل الارض. فدلوه المره دي على اعلم اهل الارض. طب ليه هو سال على اعلم اهل الارض؟ ما الاولاني يأسه وهو بالتالي راح قتله وكمل بالمين. قال لك: لان راجل توبته صادقه، صادق في توبته. وده درس لحضرتك ولحضرتك. مش تيجي تتوب مره فتلاقي الامور مكلكعه تقول خلاص مش انا مش نافع خلاص، يأس تيأس من نفسك. لا، اوعى. جرب مرة فشلت، جرب تاني وتالت وعاشر ومية وألف. إذا كان رجل من أهل الدنيا لما حب يعمل المصباح الكهربائي اللي حضرتك قاعد فيه دلوقتي، فشل في 999 تجربة وما يقس من نفسه، قال لا يمكن، أنا هنجح، أنا لازم هنجح. ده رجل كافر مش مسلم، قال لازم هنجح، يعني هنجح. شوف قد إيه. واعتبر ال 999 تجربة دول، قال دول مش فشل إنما هي إخفاق، وانا لازم انجح. في التجربه رقم 1000 عمل المصباح. تخيل حضرتك، شوف قد ايه الثقه، قد ايه في نفسه. فتخيل بقى لما تكون انت ثقتك في الله سبحانه وتعالى، انك بتتوب. طب ما وفقتش، ان شاء الله ربنا هيوفقني المره اللي جايه. طب هتوب تاني، طب انا صادق في توبتي، طب هعمل، هجرب. لا يمكن، انا يا رب واقف على بابك، لا يمكن ابرح بابك يا رب، اقبلني يا رب. وابكي من ايديه وزل نفسك بين يدي الله سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل مع بعض شرح هذا الحديث، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قبل ما نكمل شرح الحديث بس نذكر اسماء الفائزين في هذه الحلقه، واسال الله عز وجل ان يجعلكم جميعا من الفائزين في الدنيا وفي الاخره. سؤال الحلقه الماضيه كان: من هو الصحابي الذي اشترى بلالا رضي الله عنه وارضاه واعتقه؟ كان الجواب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. الجوائز المرة دي 12 موسوعة من شرح رياض الصالحين، كل موسوعة فيها 7 مجلدات زي اللي قدامي دي بالظبط، 7 مجلدات شرح رياض الصالحين. طيب، الجوائز المرة دي مقدمة في موسوعتين مقدمين من صاحب مكتبة الصفا، الحاج عويس امين صالح رحمه الله رحمه واسعه، والجوائز الثانيه العشر موسوعات كاملين بفضل الله سبحانه وتعالى مقدمه من اسره الحاج فتحي طلعت كصدقه جاريه له. اسال الله عز وجل ان يرحمه رحمه واسعه وان يرحم جميع موتى المسلمين. اللهم ارحمه رحمه واسعه، اللهم ارحمه رحمه واسعه، اللهم اجعل هذه الموسوعات يا رب صدقه جاريه له، واجعلها يا رب نورا له في قبره. اللهم امين يا رب العالمين. اسماء الفايزين 12 واحد وواحده، ربنا يتقبل يا رب. فايز الاولاني الاستاذ عمرو سيد جاد وهب، ارجو بس تركزنا ان انا هقول الاسم مره واحده، الاستاذ عمرو سيد جاد وهبه. الفايز الثاني الاستاذه حنان عبد المولى منصور. الفايز الثالث الاستاذ محمد حسن عبد الغفار. الفايز الرابع الاستاذه دعاء استاذه دعاء صلاح علي السيد، استاذه دعاء صلاح علي السيد. الفايز الخامس الاستاذ محمود رزق علي ابو زيد. الفايز السادس الاستاذ خالد فتحي محمد محمد. الفايز السابع الاستاذه فايزه ابراهيم عبد القادر. الفايز الثامن الاستاذ طنطاوي مبروك عبد العاطي حسين. الفايز التاسع الاستاذه نسمه عبد العال منصور الطوخي. الفايز العاشر الاستاذ حازم فتحي محمد محمود الصاوي. الفايز الحداشر الاستاذ احمد حسنين رشدي عبد السلام. الفايز الاثناشر الاستاذه نسرين محجوب عبد السلام دسوقي. ربنا يا رب يغنمكم كل خير. ال 12 اللي فايزين يتوجهوا ان شاء الله لمكتبه الصفا خلف الجامع الازهر ابتداء من بكره، من يوم الثلاث لحد يوم السبت. يوم الاحد ما فيش استلام، من يوم الثلاث ليوم السبت اظن بفضل الله فتره واسعه جدا، 5 ايام ومنهم يومين اجازه اللي هم يوم الجمعه ويوم السبت. طب اللي مش قادر يروح مسافه بعيده يبعت البطاقة بتاعته الأصل بتاعها في اليوم دوت مع أي حد ينزل يستلم الموسوعة بدل منه، ما فيش أي مشكلة. الحاجة التانية عايزين نقولها أن الهاتف بتاع المسابقة للمسابقة فقط وليس للاتصال. ربنا يبارك في أعمارك يا رب العالمين. سؤال الحلقة النهاردة، ما هو اسم القائد الذي ذهب لهدم الكعبة في قصة أصحاب الأخدود، في قصة أصحاب الفيل عفوا، في قصة أصحاب الفيل عشان ما حدش يبعت الإجابة غلط. ما اسم القائد الذي ذهب لهدم الكعبة في قصة أصحاب الفيل؟ هتبعت اسم حضرتك واسم المحافظة اللي انت منها وإجابة السؤال. وبشكر كل من تبرع لإيصال هذه الموسوعة لطلبة العلم وللفائزين، وقلنا لحضراتكم ان الموسوعة بتباع في المكتبة ب 225 وللتوزيع الخيري ب 200، واللي عايز يرسل كصدقة جارية لأحد الموتى أو من باب دو مرضاكم بالصدقة للمريض ليه ربنا يتقبل، اما انه يدفع الفلوس في المكتبة او بيرسل رسالة على الرقم اللي على الشاشة اللي هو 010 الاستاذ زي ما ينزلون ربنا يبارك فيه 010 616 9035، بيبعت عليه رسالة ان انا عايز مثلا اطلع صدقة جارية من الموسوعات ديت على روح احد الاقارب، وحد من مندوبين المكتبة هيتصل بيه ويروح له ان شاء الله. وفي ختام بس هذه الورقة بأدعو لوالدة الاستاذ هشام عويس، الحاجة والدة الأستاذ هشام عويس هو صاحب مكتبة الصفا، أسأل الله عز وجل أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها وجميع مرضى المسلمين، قولوا آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. تعالوا نكمل مع بعض قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا. قلنا سأل عن أعبد أهل الأرض، دلوه على راهب معرفش يعني يأس وعياذا بالله فقتلهم. لما سأل عن أعلم أهل الأرض دلوه على أعلم أهل الأرض، والراجل ده ما كانش عالم بس، ده كان رجل ما شاء الله يعني كان عالم، كان مربي. الدليل على كده ايه؟ انه سأل يعني عن الذنب اللي عمله فعرف التشخيص ووصفته العلاج. دخل عليه الرجل اللي قتل 99 نفس قال له هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة. هو ده العالم، هو ده العالم. يعني هل لي من توبة؟ طبعا. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ في حد يقدر يحوش يعني يحوشك عن التوبة او يحوش التوبة عنك؟ ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن ماذا صنعت؟ ليه ماذا صنعت؟ ما دام قال له فيه توبة خلاص يمشي. لا، لازم ماذا صنعت ليه؟ عشان يعرف هو عمل ايه؟ ربما يكون الذنب ده فيه مشكلة في حياته، تسبب له مشكلة في حياته وفي اخرته. فلازم يعرف الذنب عشان يوصف له علاج هذا الذنب. قال له وما لكن ماذا صنعت؟ قال له قتلت 99 ولسه مكمل ال 100 حالا. فقال له اخرج، قال له لك توبة لكن اخرج من ارضك فإنها أرض سوء. طب ليه ارض السوق؟ لان انسان يا جماعه لو قتل واحد بيعدم، بيبقى فيه قصاص، خد بال حضرتك. انما كون ان واحد يوصل لمرحله انه يقتل 99 نفس وما فيش حد يقول له يعني لا ياخده مثلا يسجنه ولا يقتله ولا يبقى فيه ولا حتى كلمه عيب ما بتتقالش، يبقى الارض دي ارض سوق. فقال له ولكن اخرج من ارضك فانها ارض سوق، واذهب الى ارض كذا ففيها اناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. الرجل خرج من شرح الصدر. فاكر حضرتك الرجل الذي ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه المنذري بسند جيد، رجل سقط حاجبه على عينيه من كبر السن. هذا الرجل مال الدنيا كلها ذنوب ومعاصي، فذهب الى النبي وكان رجل ما اسلمش، فقال له يا محمد اني عملت من الذنوب ما لو ان وزع على اهل الارض لاغرقهم جميعا. ماذا كان من نهر الرحمه ينبوع الحنان؟ صلى الله عليه وسلم ابتسم في وجه الرجل ابتسامة تفتح باب الأمل في قلب هذا الرجل، فقال له أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ حد يشوف بسمة النبي وما يشهدش؟ قال أشهد. قال أبشر، فإن الله، وركز حضرتك مع الكلمة دي، فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. الرجل بيقول له أنا عملت ذنوب لو وزعتها على أهل الكرة الأرضية دي كلها تغرقهم، مش بس كل واحد ياخد ذنب صغير، لا تغرقهم. فقال له الذنوب دي كلها لما نطقت الشهادتين اتبدلت كلها الى حسنات، يعني معناها حسناتك مغرقه الكره الارضيه كلها، واضح كده؟ فقال له ايه؟ ابشر فان الله قد ابدل سيئاتك كلها الى حسنات. الرجل المكشوف يقول للنبي عليه الصلاه والسلام ان في كبائر مخزيه هو عملها. قال له يا رسول الله وغدراتي وفجراتي، أنا عملت أشياء فيها غدر وفيها فجر، وغدراتي وفجراتي. قال له وغدراتك وفجراتك يعني إيه؟ يعني إيه الواو ديت؟ يعني حتى غدراتك وفجراتك ربنا قلبها لك لحسنات. فولى الرجل وهو يكبر كأنه كان متكتف بسلسلة من حديد واتفكت السلسلة فأصبح حرا طليقا. فولى الرجل وهو يكبر الله أكبر الله أكبر، والنبي يمسح على لحيته ويقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. فنزل قول الله عز وجل في سورة الفرقان إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى وجل جلاله. فهذا الرجل بمجرد ما قال له أيوة ليك توبة لكن أخرج الأرض كذا ففيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم، فرح فرحة لا تتصورها. فخرج وهو في قمة الفرحة، بينه وبين القرية التانية دي مسافة بعيدة، لكن ربنا يقدر إن في وسط المسافة ما بين البلد دي والبلد التانية، ما بين بلد السوق أرض السوق ديت وما بين الأرض اللي فيها الناس الطيبين اللي هيروح يعبد ربنا معاهم، ما بينها في نص المسافة بالظبط كان ملك الموت في انتظاره. فقبض روحه في تلك الأرض، فاجتمعت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول إنه جاء تائبا، وملائكة العذاب تقول إنه لم يفعل خيرا قط، حتى ولو كان تايب هو لا سجد بين إيدين ربنا ولا عمل خير ولا عمل حاجة، ده هو لسه يعني يدوب فقط رايح يتوب ولسه ما وصلش للأرض اللي فيها الطاعة. فأرسل المولى عز وجل إكراما لهذا العبد التائب، واحد يا جماعة تايب، ده يفكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين والله لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب من أحدكم كان بأرض فلا وكان معه دابة عليها طعام وشراب وكساء فانفلتت الدابة منها فتقع تحت ظل شجرة، فبينما هو على تلك الحال بينتظر الموت يعني إذا به يجد الدابة عند رأسه، فأخذ بخطامها مسك الدابة وهو فرحان جدا ومن شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ الرجل من شدة الفرح. شفت قد إيه؟ فالرجل شوف بقى فرحة ربنا بتوبة التائب، أهي توضح لك بقى النتيجة العملية في الحديث ده. يعني فرحة ربنا بتوبة التائب دي قد إيه؟ أهي شفت قد إيه؟ الرجل ربنا أرسله ملائكة الرحمة وملائكة العذاب الاتنين إيه؟ ده بيقول ده جاء تائبا وده بيقول ما لم يعمل خير. طب هنبعت لك بقى ملك كمان في سورة بشر. فجاء الملك في سورة بشر فقال أنا أحكم بينكم، أنتم يعني مختلفين على إيه؟ ده بيقولوا ده جاء تائبا، طيب ماشي، وأنتم تقولوا لم يعمل خيرا قط، خلاص بلاش يعني مفيش مشكلة، هو مش راجل تايب؟ مش كان خارج يروح رايح يتوب؟ قالوا آه. طيب قيسوا ما بين الأرض بتاعة ما بين الأرض ديت القرية اللي كان بيعصى ربنا فيها وبيقتل فيها وقيسوا المسافة ما بين هنا وما بين الأرض اللي راح يطيع ربنا فيها. فقاسوا المسافتين فوجدوه أقرب إلى أرض الطاعة بشبر واحد. في رواية أيضا صحيحة أن المولى عز وجل سبحانه وتعالى في رواية صحيحة أن هذا الرجل نأى بصدره عند الموت، يعني إيه؟ يعني هو مات خلاص بيموت بيطلع في الروح، فمن شدة حبه للتوبة عمل صدره هكذا تجاه أرض التوبة، فنأى بصدره، فدي كانت الشبر الذي تقدمه فكان من أهل الجنة. طيب في رواية تانية ثالثة صحيحة أن المولى عز وجل سبحانه وتعالى وجل جلاله أمر الأرض الطاعة وقال أنت قاربي، وأرض المعصية أنت باعدي، فاقترب الرجل شبرا واحدا فكان أقرب إلى أرض الطاعة بشبر واحد، فقبضته ملائكة الرحمة فكان من أهل الجنة. طبعا الحديث أكيد فيه دروس عظيمة جدا. طبعا أول فايدة في هذه القصة أو في هذا الحديث سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء. شوف كلمة كل ديت عند علماء اللغة هي أقوى ألفاظ العموم، ما فيش لفظ يدل على الشمولية أكتر من كلمة كل. شوف قد إيه ورحمتي وسعت كل شيء، فذنبك مهما عظم مهما كبر فهو شيء، ورحمة الله ستسع لا محالة. فالآية دي تفتح باب الأمل في قلب كل إنسان عاصي وفي قلب كل إنسان عاصية، إن مهما فعلتم من ذنوب ارجعوا لربنا سبحانه وتعالى، ارجعوا لربنا. مش نقول للشباب النهاردة لا تعالوا اعصوا ربنا، تعالوا نعمل مهرجان البوس، لا حول ولا قوة إلا بالله. بدل ما نقول للشباب تعالوا نعمل يعني مهرجان لمسابقة لحفظ القرآن، مهرجان العلم لمن يؤلف بحث وياخد عليه جايزة، مهرجان للعبادة، ولا بلاش ده عشان ممكن يكون فيها رياء، خد بالك، يعني أي حاجة بقى، أي مهرجانات كده من باب الدلالة على الخير والقرب والطاعة والعبادة. مهرجان البوس يعني إيه؟ يعني إيه مهرجان البوس؟ يعني شاب يقعد يبوس زميلته، يعني هو زميلته بقى، واخد بال حضرتك؟ فسبحان الله. طب والشاب ده انت عايزه بعد ما يعمل كده يعني هيطلع ايه بعد كده؟ هيصبح عابدا زاهدا، هيصبح عاملا بناء في الوطن، هينفع وطنه؟ ده هيكون اول من يخذل وطنه، واول من يفسد في وطنه، واول واحد يدمر في وطنه، هذا الانسان اللي بيعصي ربنا سبحانه وتعالى. ويقول لك في الاعلام بتاعه بقى ودعك من هؤلاء المتخلفين الرجعيين. يا رب نكون متخلفين وراجعين يا رب، ما دام التخلف في نظركم والرجعيه هي ان الانسان يكون على طاعه ربنا سبحانه وتعالى. فعلا احنا عايشين في غربه يا جماعه، والله العظيم احنا عايشين في غربه. ربنا يا رب يا رب يحسن ختامنا وختامكم يا رب العالمين. لما نوصل للمرحله دي انا لما بسمع الكلام ده بخاف على بلدي قوي، والله العظيم بخاف على البلد. لما بسمع كده شويه واحد يطلع ويسب في الاسلام، وشويه واحد يطلع يهدم في ثوابت الإسلام، وشوية واحد يطلع ويتجرأ ويسب الصحابة، وشوية واحد يطلع وينكر السنة، وكل ده ويعني والدنيا كلها سايباه، خد بالك، محدش بيحاسبه، محدش بيقول له انت بتعمل ايه. انا بخاف على البلد يحصل فيها حاجة، ان ربنا لما يغضب على مكان بينتهك في دينه وبتنتهك فيه حرماته بالمنظر ده، ربنا يعافينا ويعافيكم من غضب ربنا سبحانه وتعالى. فاحنا من باب حبنا لديننا اولا ثم حبنا لوطننا وبلدنا بنقول ما ينفعش الكلام ده، ونتقي الله سبحانه وتعالى. والشباب دولت بدل ما نستثمرهم ان يكونوا الشباب صالحين وان هم ينفعوا البلد ويخدموا البلد، ما نستخدمهمش بقى في الفساد ده. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. طيب يبقى اول حاجه سعه رحمه الله. الدرس الثاني ضروره التحري في طلب الفتيه. حضرتك عايز فتوى معينة، رجاء الله يبارك في عمرك ابحث عن العالم اللي عنده تقوى، مش اي عالم، مش اي واحد حافظ كلمتين لكن ما عندوش ورع ولا تقوى ولا يتقي ربنا سبحانه وتعالى، وتروح تسأله لمجرد انه هو كلامه بيتماشى مع الهوى اللي جواك. واحد يكون مطلق زوجته 15 مرة ونفسه حد يحلله الموضوع ده، يروح يسأل عن شيخ بيقول اه ده الطلاق الشفوي لا يقع، خدوا بالكم، لو حتى 500 مرة فيقول لك، يقول لك كل المشايخ دولت متزمتين، هو ده بقى الاسلام الوسط الجميل. الله، يبقى الحمد لله الراجل ده خلاني اعيش مع مراتي في الحرام، خد بالك. طب انت عارف انه وقع في الحرام، بس الذنب على الشيخ، مش دعوه انا خلاص، مش مشكله عندي. لا، الكلام ده مش مظبوط. الذنب هيبقى عليه وعليك، لان انت عارف، انت عارف ان الطلاق الشفوي بيقع، عارف الكلام ده كويس جدا. مفيش حاجه اسمها لا طلاق الا بختم النسر، لا مش حديث ولا اثر ولا حتى اي حاجه خالص من مره، ده كلام يعني ايه، ما انزل الله به من سلطان. يبقى ضروره التحري في طلب الفتوى. ان حضرتك لما يكون عندك سؤال، اسال الانسان اللي عنده علم وعنده دين، يتقي ربنا سبحانه وتعالى وما يضحيش بنفسه عشان خاطرك. ما فيش حد في الدنيا غالي عندك لدرجه ان انت تخش النار عشان خاطره. انا مش هاجي اديك فتوى النهارده عشان حضرتك ترتاح وانا اخش النار، ان في النهايه انا هتسال امام الله سبحانه وتعالى عن كل لفظ انا بقوله لحضراتكم. يعني انا 27 سنه في الدعوه، معقوله يعني ان 27 سنه في الدعوه وهاجي اضحي بعمري واضحي باخرتي عشان اجامل حضرتك واقول لك كلمه ترضيك وفي النهايه انا اخش النار؟ لا، الكلام ده لا يفعله الا انسان لا خلاق له. ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. الحاجه الثالثه والدرس الثالث من هذا الحديث، قبول توبه القاتل. قبول توبه القاتل، وهي مساله في غايه الاهميه، لان بعض الناس بتسال طب ازاي نجمع بين الايات ديت، قول المولى عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما، وبين قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. كيف نجمع بين هذا وبين ذاك؟ هنا بيقول لك الا من تاب وامن، وهناك بيقول لك فجزاؤه جهنم. ركز بقى في لفظ الآن، ربنا قال ايه؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا ما قالش فهو في جهنم، انما قال ايه؟ فجزاؤه جهنم. ولله المثل الاعلى، لما يجي مدرس يقول ايه؟ اللي هيغيب عن الحصه جزاؤه ان انا احرمه من الحصه اللي جايه. فممكن واحد يجي له يقول له انا غبت عن الحصه بس كان في سبب والله وحصل كذا وكذا وكان ظرف يعني، يقول له خلاص تعالى. يبقى فجزاؤه ديت هو بيوضح لك الجزاء، ان اللي هيغيب المره دي مش هيجي المره الجايه، ده الجزاء. انما هل انا هطبق الجزاء ده ولا لا، ده حسب ظروفها بقى، خد بالك. يبقى هنا ربنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك فجزاؤه جهنم وما قالكش هو في جهنم. يبقى الجزاء للي يعمل كده ان يخش النار. طب هل هو يخش النار ولا مش هيخش؟ هو في مشيئه الله، ان شاء عذبه وان شاء غفر له. واضح كده؟ طيب، فنقول يبقى المقصود بالخلود هنا ايه بقى؟ قال لك فجزاؤه جهنم خالدا فيها. طب ايه خالدا فيها دي؟ مش خالدا فيها دي ما بتكونش غير للكفار يا جماعه، عشان بس اكيد السؤال ده هيورد برضه. مش خالدا فيها دي معناها ان كل الكفار؟ ايوه، الخلود بيجي بنوعين، خلود اللي هو الخلود الابدي ده ما بيكونش الا للكفار والمنافقين نفاقا اعتقاديا. واضح كده؟ طب والخلود الثاني؟ قال لك الخلود الثاني المقصود به طول المكث والإقامة، يعني هيقعد في النار فترة طويلة لو ربنا عاقبه. يعني اللي قتل ده لو ربنا هياخده بالذنب ده هيقف في النار فترة كبيرة جدا، إن ده من أكبر الذنوب، خد بال حضرتك، من أكبر الذنوب بعد الشرك قتل النفس. مفيش حاجة في الدنيا أعز من النفس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف أمام الكعبة قال ما أعظمك وما أعظم حرمتك ولكن حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمتك. يا خبر أبيض، حرمة المؤمن، أيوة نعم، حرمة المؤمن أعظم عند ربنا من الكعبة اللي في مكة العظيمة دي. حرمة حضرتك وحضرتك أعظم عند ربنا من حرمة الكعبة اللي انتوا شايفينها دي، خيروا حضراتكم بقى. فإذا فالمقصود هنا بالخلود هو طول الإقامة في النار ثم يخرج بعد ذلك إلى الجنة إن كان موحدا. يبقى ده يوضح بقى جزاء من فعل ذلك، ان هو ايه، ان صاحب الكبيره في مشيئه الله، ان شاء الله عذبه وان شاء غفر له. طيب هذا ما لم يكن مستحلا للقتل. بمعنى ايه؟ يعني واحد مثلا ربنا عافينا عافيك بيشرب خمر، في واحد بيشرب خمر ممكن يكفر بشرب الخمر، واحد بيشرب خمر هو مرتكب لكبيره، ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين اوضحهم لك. واحد بتقول له حاج ربنا يبارك فيك، الخمر حرام وكده، وربنا يبارك فيك، وربنا حرم الخمر، والنبي حرم الخمر، وأوان. فيقول لك والله يا ابني ادعي لي، والله والله العظيم انا عارف ان انا على ذنب كبيره، ادعي لي ربنا يقويني وبطلها، والله العظيم انا حزين، انا بسال ربنا ان ربنا يتوب عليا. ده مرتكب كبيره، ده مش كافر. طب واحد تاني بتقول له يعني يا اخي ربنا يبارك فيك، الخمر حرام، حاجه بتشرب خمر ودي عقابها كذا كذا. قال لك والله هي الخمر حرام بجد، والله بجد، والله هي ام الكبائر. طب معقوله؟ طب خلاص بسم الله، وراح شارب الخمر. هذا يكفر، لانه استهزأ بالله سبحانه وتعالى، دي فيها استهزاء بالله، واستحل هذه الخمر. يبقى اذا واحد قتل لكنه لم يقصد، او حتى كان متعمدا لكنه ليس مستحلا للقتل. ايه مستحلا للقتل؟ يعني ما بيعتقدش ان القتل حلال، او بينكر الايات التي تحرم القتل في القران. لو انكر الايات التي تحرم القتل في القران فهو كافر، لو استحل القتل فهو كافر. اما لو انه قتل سواء خطأ او عمدا لكنه غير مستحل فهو مرتكب كبيرة. وضحت يا جماعة الفرق بين دي وبين دي؟ تمام، ده كلام مهم جدا جدا لازم تفهموه. ادي يبقى اذا هذا الانسان في مشيئة الله، ان شاء عذبه ما لم يكن مستحلا، وان شاء عفى عنه. فان عذبه، خد بالك، فان عذبه فيعذبه ثم يدخله الجنة. ليه؟ لانه لا يخلد موحد في النار ابدا. يا سلام. طيب هتقول لي سؤال مهم جدا، طب كيف تقبل توبة العبد القاتل يا شيخ محمود؟ ودي مظالم، يعني لازم يرد المظلمة لصاحبها. أقول لك صح، لكن خد بالك من حاجة، إذا رضي الله عز وجل عن عبد وهذا العبد ارتكب كبيرة فيها مظلمة، تمام، فإن الله عز وجل سبحانه وتعالى يردي عنه خصومه يوم القيامة. أدر حياتك مثال، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الشهيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، تمام. خد دين من واحد شهيد قبل ما يموت، شهيد يعني خد دين من واحد مثلا 10,000 100,000 مليون جنيه، وبعدين سواء كان أنكره أو سواء كان مثلا ما قدرش يسد هذا الدين، لكنه في النهاية مات وعليه دين. طب دي مظلمة، دي مظلمة، ده حق ناس بفلوس ناس، تمام. وممكن يكون مات كمان وما كتبش وصيته، ما كتبش الوصية، لأن واجب علينا أن احنا نكتب الوصية. تكتب الوصية حتى لو لم تكن تمتلك مالا، أنت بتكتب وصية، مين يغسلك وإزاي هتدفن إزاي والكلام ده كله، وإن لا تتبعك نار ولا يتبعك نائحة إلى غير ذلك، تمام. ومسألة مهمة جدا، أنت لازم توصي بهذه الأشياء في الوصية. طب معاك فلوس لازم تريح بقى دماغي بقى، ما تقولش فلان ياخد كذا وفلان ياخد كذا، لا، قول ويقسم مالي حسب ايه؟ الشريعه الاسلاميه، حسب ما جاء في الكتاب والسنه. تريح دماغك، هم بعد موتك جاروا بقى في هذه الوصيه وما قسموش الميراث صح، انت ما عليكش ذنب والذنب عليهم. اما لو تركتها كده سداح مداح فانت ممكن تعاقب، خد بالك. طيب يبقى اذا هذا الانسان الشهيد مات شهيدا وعليه دين، فالله عز وجل ياتي يوم القيامه بصاحب الدين. والشهيد كده محبوس، خد بال حضرتك، شهيد ومحبوس على باب الجنة، ممنوع يخش الجنة. ليه؟ مع انه شهيد اللي هو ثالث درجة بعد الأنبياء والصديقين مباشرة، الشهيد كما جاء فيه في الآية التي ذكرناها. هذا الشهيد محبوس على باب الجنة، مش هيخش إلا لما يسد الدين. طب يسد الدين فين؟ إلى آخر ما فيش فلوس، حسنات وسيئات فقط. فماذا يحدث؟ فيأتي المولى عز وجل بصاحب الدين فيريه قصرا، قصرا في غاية الروعة في الجنة، فيقول لمن هذا؟ لنبي من الأنبياء أم لولي من الأولياء؟ فيقول بل لمن يملك الثمن. فيقول ومن يملك الثمن يا رب؟ يقول أنت، أنت تملك الثمن. كيف يا رب؟ قال بعفوك عن أخيك. قال قد عفوت. يأخذ القصر في مقابل أن يعفو، تمام كده؟ القصر بقى، ما من قصر ولا من بناء في الجنة بقى إلا لبنة من ذهب ولبنة من فضة، يعني حاجة ما شاء الله، طوبة ذهب وطوبة فضة. ديونك هتكون قد ايه؟ يعني مليون جنيه مش هتحصل طوبه في القصر ده. فهذا الانسان يدفع الثمن، ايه الثمن؟ يملك الثمن اللي هو ايه؟ اللي هو العفو. قال قد عفوت. فيدخل الشهيد الجنه. فالله عز وجل اذا كان انسان مؤمن والله عز وجل راضي عنه لكنه ارتكب كبيره فيها مظالم، فالله يرد الخصوم، يرد الخصوم. لكن الانسان في النهايه لابد ان هو كمان ان كان قد قتل، خد بال حضرتك، لابد ان يردي اهل القتيل. لابد اما ان يدفع الدية كاملة 100 ناقة. طب مش يقدر يدفع 100 ناقة؟ 100 جمل يعمل ايه؟ يرضيهم. يعني شوف ايه اللي يرضيهم. ما ممكن الناس دولت يكونوا ناس بسطاء، ولو ادانهم 50,000 جنيه او 100,000 جنيه يقولوا الحمد لله جزاك الله خير، ربنا يبارك في عمرك، احنا كده مسامحين. خلاص، يبقى بحسب ما يرضيهم. يبقى مش لازم يكون 100 جمل، انما ممكن يرضيهم. اه، ما فيش مشكله، انما لو يقدر يدفع 100 جمل يدفع 100 جمل. هو ده يعني الدية بتاعت القتيل، تمام كده. ولذلك ما زال السؤال قائما، كيف نجمع بين الآيتين؟ نقول إن القاتل مرتكب لكبيرة، وهو لم يخرج عن دائرة الإيمان ما لم يكن مستحلا لذلك الذنب، ما لم يكن مستحلا للقتل بغير حق أو تأويل. طب إيه القتل بالحق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، يعني واحد قتل يقتل، ماشي كده، والثيب الزاني، امرأة محصنة أو رجل محصن وزنى فيقتل، تمام. وبعدين والتارك لدينه المفارق للجماعة، اللي هو المرتد، اللي هو أسلم وبعدين ارتد، ربنا يعافينا ويعافيكم من الردة، تمام. يبقى القاتل مرتكب كبيرة ولم يخرج عن دائرة الإيمان ما لم يكن مستحلا للقتل بغير حق ولا تأويل. إيه الدليل على كده؟ قول المولى عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. يبقى هما الاثنين بيقتتلوا، اكيد طبعا في ناس هنا هتقع قتلة وهنا ناس هتقع قتلة، شيء طبيعي. يعني عدد كبير بيقاتل عدد كبير، 10,000 قدام 10,000، 1,000 قدام 1,000. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. طيب، والحديث في البخاري ومسلم: إذا التقى المسلمان، الاثنين مسلمين، واحد وواحد، ده مسلم وده مسلم، إذا التقى المسلمان بسيفيهما، بيقاتلوا بعض بالسيوف، مش شرط بالسيوف، ممكن يكون بالطبنجات، عشان ما يقولكش يبقى هي بس بالسيوف بس، انما بالطبنجه حلال، لا، باي اله قتل يعني. اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقالوا: هذا القاتل يا رسول الله، طب المقتول ذنبه ايه؟ قال، خد بالك بقى، شوف باب النيه بقى، قال: انه كان حريصا على قتل صاحبه. يعني ده قتله، اه، والتاني لو كان طال يقتله كان قتله، فيحاسب على هذه النيه. لكن النبي سماهم ايه؟ سماهم مسلمان، مسلمين. قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل، يبقى في قاتل وفي مقتول، لكن سماهم إيه؟ المسلمين. إذا التقى المسلمان بسيفيهما. يبقى قال الإمام البخاري: فسماهما مسلمين. وقوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قال لك مع إنه قاتل فلقد جعل الله القاتل أخا لأولياء المقتول. يبقى ده قتل ابنهم وفي نفس الوقت هو أخ لهم، هم إخوة لهم. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يبقى إذن هل يغفر للقاتل؟ نعم. قال أهل العلم: آية النساء عامة، اللي هي: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، إلى آخر الآية. وآية الفرقان الخاصة، اللي هي: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، والعام يبنى على الخاص. إذن إن شاء الله نلتقي المرة الجاية مع شرح حديث توبة كعب ابن مالك والثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك. أسأل الله عز وجل في نهاية هذا اللقاء أن يغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين ووسع أرزاق المسلمين. اللهم وسع أرزاق المسلمين، اللهم وسع أرزاق المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ مصرنا يا رب العالمين من كل سوء، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أغثنا في مصرنا الحبيبة، وأغث إخواننا في ليبيا، وأغث إخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل بلاد المسلمين يا رب العالمين. استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم ارزقنا صحبة النبي في الجنة، وارزقنا شربة هنيئة مريئة من يده عند حوضه الأنور لا نظمأ بعدها أبدا. لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.